الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة 17. بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. وهذه القاعدة معروفة، وهي في أسماء كثيرة، وهي التي يعبر عنها أحيانا بقول أهل العلم: هذه الكلمة من الكلمات التي إذا اجتمعت مع غيرها افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فهي هذه القاعدة. فهناك بعض الكلمات في لسان الشرع إذا اجتمعت مع غيرها دلت على بعض المعنى، ودل غيرها على تمام المعنى، وإذا ذكرت وحدها دلت على المعنى العام كله. بعض الكلمات، بعض الألفاظ في الشرع، إذا ذكرت وحدها دلت على معنى عام يشملها وغيرها، وإذا ذكرت مع غيرها دلت على معنى خاص، ودل غيرها على تتمة ذلك المعنى على معنى آخر، فيشتركان معا في الدلالة على ذلك المعنى. وإذا ذكر كل واحد على انفراد يدل على ذلك، ككلمة الإيمان والإسلام، معروف هذا المثال يمثل به، كلمة الإيمان والإسلام، فإذا ذكر الإيمان وحده دل على المعنى العام المناسب له، فتدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا ذكر الإسلام وحده كذلك يكون شاملا للأعمال الظاهرة والباطنة، إذن يكون عاما في المعنى المناسب له. وإذا ذكر معا دل الإيمان، دلت كلمة الإيمان على الأعمال الباطنة، ودل لفظ الإسلام على باقي المعنى العام. شنو اللي باقي لنا في المعنى العام؟ هو الأعمال الظاهرة، والعكس كذلك. ذلك قال: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. ولهذا كما قلت أمثلة كثيرة، منها لفظ الإيمان. أحيانا يذكر كذلك في الشرع الإيمان دون العمل الصالح، وأحيانا يذكر الإيمان مع العمل الصالح. فإذا ذكر الإيمان وحده كان شاملا للأعمال الظاهرة والباطنة، إذا ذكر الإيمان وحده دون العمل الصالح فهو يشمل الاعتقادات، ويشمل أفعال الجوارح وأقوال اللسان، لأن الإيمان هذه حقيقته عند أهل السنة: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فإذا ذكر وحده دل على الأعمال الصالحة وعلى الاعتقادات وأقوال اللسان وكل ذلك. وإذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح كان المقصود بالإيمان كان المقصود بالإيمان الاعتقاد بالقلب، والعمل الصالح المراد به عمل الجوارح، ويدخل في ذلك قول اللسان. إذن إذا ذكر وحده شمل الجميع، وإذا ذكر مع العمل الصالح كان المقصود به الاعتقاد، وكان المراد بالعمل الصالح ما يتمم ذلك. كذلك من الألفاظ التي في الشريعة بهذا المعنى لفظ البر وكلمة التقوى. فإذا ذكرت كلمة البر اشتملت على كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان امتثال أمر أو اجتناب نهي. وكذلك كلمة التقوى تدل إذا ذكرت وحدها على هذا المعنى، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وإذا ذكر معا كما في آيات متعددة، البر والتقوى إذا اجتمع معا كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يكون حينئذ البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه. يكون المراد بالبر محاب الله تعالى، الطاعات التي أمر الله تعالى بفعلها، ويكون المراد بالتقوى اجتناب جميع المحرمات. يكون المراد بالتقوى اجتناب جميع المحرمات. إذن إذا ذكر لفظ البر منفردا فإنه يشمل ما يحبه الله ويرضاه امتثالا، وما لا يحبه ويرضاه اجتنابا. وكذلك لفظ التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإذا قرنا معا دل البر على بعض المعنى، ودل لفظ التقوى على البعض الآخر، فحصل بهما معا تمام المعنى العام. فالبر يكون حينئذ دالا على ما يحبه الله، وتعاونوا على البر، أي على ما على كل ما أمركم الله تعالى به مما يحبه ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات. والتقوى أي اجتنبوا جميع ما حرم عليكم من المنهيات والمخالفات. واضح الكلام؟ من أمثلة هذا كذلك لفظ الإثم والعدوان. فإذا ذكر معا، إذا ذكر كل واحد منهما مستقلا، الإثم فإنه يشمل جميع ما حرم الله، سواء كان يتعلق بحقوق الله تعالى أو بحقوق العباد. وكذلك إذا ذكر لفظ العدوان فإنه يشمل كل ما حرمه الله، سواء كان يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وإذا ذكر معا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيكون المراد بالإثم ما يفعله العبد من المخالفات تجاه ربه سبحانه وتعالى، والعدوان ما يفعله العبد من المعاصي لله تجاه العباد. واضح الكلام؟ فإذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. إذا اجتمعتا في اللفظ افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في اللفظ اجتمعتا في المعنى. من أمثلته كذلك لفظ العبادة مع التوكل ومع الاستعانة. لفظ العبادة قد يذكر هذا اللفظ مع التوكل، وقد يذكر مع الاستعانة. فإذا ذكر لفظ العبادة وحده مستقلا فالمراد به ما يشمل التوكل وما يشمل الاستعانة، المراد كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولكن إذا ذكر لفظ العبادة مع التوكل كقوله تعالى في آيات فاعبده وتوكل عليه، والآية في ذلك كثيرة، فاعبده وتوكل ذكرا معا، فيكون حينئذ المراد بالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة إلا معنى التوكل. يفسر حينئذ التوكل بما هو معناه، اعتماد القلب على الله في حصول العبادة وحصول جميع المنافع. فالعبادة حينئذ المراد بها جميع ما يحبه الله ويرضاه، والتوكل اعتماد القلب على الله في حصول العبادة وفي حصول جميع المنافع وحصول درء كل المضار التي تضر بالعبد. فالشاهد يكون حينئذ لفظ العبادة قاصرا لا يشمل معنى ما يدل عليه لفظ التوكل. فإذا ذكر لفظ العبادة وحده كان داخلا فيه اعتماد القلب على الله، لأنه عبادة، اعتماد القلب على الله عبادة، عبادة. فإذا ذكر دون التوكل كان داخلا فيه، وإذا ذكر معا فاعبده وتوكل دل لفظ العبادة على كل ما يحبه الله ويرضاه، ودل التوكل على معنى خاص وهو اعتماد القلب على الله في حصول المنافع التي تحصل بالعبادات مع الأخذ بالأسباب. كذلك إذا ذكر لفظ العبادة مع لفظ الاستعانة، إذا ذكرت العبادة وحدها فإنها تشمل الاستعانة، تشمل جميع ما يحب الله ورضاه ومن ذلك الاستعانة. وإذا ذكر معا كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر معا إياك نعبد وإياك نستعين، فيكون حينئذ المراد بالعبادة جميع ما يحبه الله ويرضاه من الذبح والنذر والاستعادة والصلاة إلا معنى الاستعانة، فإنه مدلول عليه بقوله وإياك نستعين. وكذلك من أمثلة هذا لفظ الفقير والمسكين. لفظ الفقير والمسكين إذا ذكر كل واحد منهما على حدة فإن الفقير يشمل المسكين، والمسكين يدخل فيه معنى الفقير. فالفقير المراد به المحتاج، سواء كانت حاجته عظيمة أو كان أدنى من ذلك. والمسكين كذلك إذا ذكر وحده يدخل فيه الفقير في المعنى، وإذا ذكر معا افترقا في المعنى. فكان حينئذ المراد بالفقير من اشتدت حاجته، من كانت حاجته شديدة بحيث لا يجد قوت يومه أو يجد شيئا يسيرا لا يكفيه في حاجته. ويكون المراد بالمسكين من هو أخف منه ضررا، أقل منه حاجة، يملك أكثر مما يملك الفقير، وإن كان كل منهما محتاجا. واضح الكلام؟ فيكون الفقير حينئذ أعظم حاجة من المسكين. ولذلك أمثلة كثيرة كما ذكر المؤلف رحمه الله، منها مثال ختم به وهو الأمر بتلاوة كتاب الله والتمسك به، شامل لكل ما أمر الله به. إذا أمر الله تعالى بتلاوة كتابه والتمسك به، فمعنى ذلك اتباع أحكامه والعمل به. معنى التمسك بالقرآن هو العمل بجميع أحكامه، فيدخل في التمسك بالقرآن اتباع جميع الأوامر والمنهيات التي جاءت في القرآن امتثالا واجتنابا. إذن فلفظ التلاوة والتمسك بالقرآن عام، وقد يذكر معه أحيانا بعض العبادات، تذكر مع الأمر بالتلاوة والأمر بالتمسك بعض العبادات، فيكون المقصود حينئذ بالتلاوة ما لم يدل عليه ذلك اللفظ، ويكون ذلك اللفظ متمما للباقي، فدل هو على المعنى المناسب له، ودل اللفظ الذي قرن معه على باقي المعنى، كقول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة. فقوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب يدخل فيه الأمر بالصلاة لأنها مما جاءت في الكتاب، فخصها الله تعالى بعد ذلك بالذكر. ومنه كذلك قول الله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فقوله الذين يمسكون بالكتاب يدخل فيه الأمر بالصلاة، ومع ذلك خصها بالذكر فقال وأقاموا الصلاة. ومعلوم أن تخصيص شيء يدل عليه اللفظ العام بالذكر يدل على عظمته وعلو شأنه ومكانته، لولا ذلك لما خص بالذكر. فالشاهد حينئذ يكون اللفظ الثاني مكملا لمعنى اللفظ الأول، دل على باقي معنى اللفظ الأول. هذا معنى هذه القاعدة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السابعة عشر، بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة هذا مر معنا كثيرا، والكلمة إذا أفردت عمت، وإذا قرن معها غيرها خصت، فيقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. منها هذا مر معنا في مر معنا عود هذا مر معنا هذا مر علينا كثيرا في مر علينا تقدم لي شي حاجه ما هذا مر علينا كثيرا نفس النسخه عندكم بحال بحال وقيلا قال علينا غير الشاهد لم يمر علينا هذا لعله ماشي من كلامك زيد لا لعله ليس من كلام المؤلف عشرة أو عشرة أو عشرة زيد إن شاء الله في العدد بالتائي عشرة نعم منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة، فالآية التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح كقوله قول القلب واللسان زيد وعمل القلب واللسان والجوارح، ما عندناش حنا واللسان والصواب وعدم ذكرها، إنما ما كاينش فرق بين قول اللسان وعمل اللسان. لاحظ قلتي قول اللسان يا زيد، إذن لاحظ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، شنو الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ ما الفرق؟ لا فرق. ولذلك من الألفاظ التي تواترت عن السلف الإيمان قول وعمل، القول مراد به قول اللسان والقلب، والعمل عمل القلب والجوارح. فالقلب نعم القلب له أقوال وله أعمال، قول القلب هو اعتقاده وعمل القلب أعماله، أما اللسان فله قول والجوارح لها عمل. فاللسان ما عندوش قول وعمل، قول اللسان هو عمله، القول ديال اللسان هو العمل بالضبط، ماشي عنده قول بوحده والعمل بوحده، واش واضح؟ لا لا ده تكلف، تكلف في ذلك على قول لسان ماشي عمل. إذا قلت بقولك شيئا ليس هذا من العمل، عمل. لذلك السلف كانوا كيقولوا الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. نعم عندك أنت في النسخة، أنا ما عنديش في النسخة، وأرى أنها في يعني لم يعرف هذا عند أهل العلم في تعريف الإيمان. نعم القلب له قول وعمل، اللسان قول، وأقوال اللسان يمكن أن تسمى أعمالا، لا إشكال في ذلك. قال الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى الله القول فعلا، هذا ما فيش إشكال. ولكن الفرق بينهما قول لسان بوحده وعمل لسان بوحده، هذا هو المشكل. واضح الكلام؟ بمعنى ما يطرأ ما يكون باللسان سميه قولا إن شئت وسميه عملا إن شئت، ولا فرق بينهما، قول اللسان هو عمل اللسان. زين كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية، وكذلك لفظ البر والتقوى، فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفرد التقوى. ولهذا يرتب الله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. بمعنى ترتيبه النجاة المطلقة والثواب المطلق على التقوى والبر والإيمان يدل على ماذا؟ على أن التقوى شاملة لكل أمر ونهي، وأن البر شامل لكل أمر ونهي، وأن الإيمان شامل للشرائع كلها. هذا الشيء يرتب عليه الله تعالى النجاة المطلقة لأنه شامل للجميع، ولكن إذا ذكر البر مع التقوى حينئذ يحصل الفرق. زين؟ وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والأرض قلت وسارعوا بالواوي، والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تمم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات ترك جميع المحرمات، وكذلك لفظ الإثم والعدوان. إذا قرن فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجرؤ على الناس في دمائهم وأعراضهم، وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق، وكذلك إذا أفرد العدوان. وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول وأهم ما يدخل فيها التوكل والاستعانة وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو إن إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها، وكذلك الفقير والمسكين. كيف؟ شنو هي التي لا تشمل؟ نعم من صح من تلك الجهة. نعم العبادة تشمل والاستعانة لا تشمل. صح. وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات جمع بينه كما وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات، وهي قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا، أو من يجد شيئا لا يقع منه موقعا، يعني شيئا قليلا لا يقع منه موقعا لا ينفعه. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، ويشمل ذلك القيام بالدين كله، فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة في الاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. قال رحمه الله القاعدة 18: في كثير من الآيات يخبر الله بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله: الله تعالى في كثير من الآيات كما هو معلوم ومعروف يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء، في آيات متعددة. والله تعالى في بعض الآيات يذكر للعباد الأسباب الموجبة للهداية والأسباب الموجبة للإضلال، بمعنى أن الله تعالى لم يظلم أحدا، بيّن لنا سبحانه وتعالى الأسباب لنتخذها، فذكر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء لمن اتخذ الأسباب، فبين لنا أسباب الهداية وأمرنا باتباعها، وبين لنا أسباب الإضلال وأمرنا باجتنابها. إذن فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويبين لعباده الأسباب التي توجب هدايته للعباد والأسباب التي توجب إضلاله للعباد، فمن اتبع سبل الهداية هداه الله، ومن اتبع سبل الإضلال أضله الله سبحانه وتعالى. وبين الله تعالى لنا في آيات متعددة كيفية أو الأسباب التي بها تحصل المغفرة والأسباب التي يحصل بها العقاب، كي قلنا هذه الأمور هذه تحصل بها مغفرة الله ورحمته وعفوه عن عباده، ويبين لنا أسباب التي يحصل بها العذاب والعقاب، ويبين لنا أيضا ما يتعلق بأرزاقنا الأسباب التي بها يبسط على العبد في رزقه والأسباب التي يضيق عليه في رزقه. إذن آيات القرآن الكريم على هذا الشكل من جهة الإضلال والهداية. إذن آيات القرآن الكريم التي تتعلق بهداية العباد وإضلال العباد، والتي يخبر الله تعالى فيها أنه يهدي فيها من يشاء ويضل من يشاء، يذكر الله جل وعلا مبينا لحكمة ذلك أو مبينا لبعض حكم ذلك، أنه سبحانه وتعالى بين للعباد أسباب طرق الهداية وأسباب طرق الإضلال، ما هي الأسباب الموجبة للهداية وما هي الأسباب الموجبة للإضلال، بين ذلك أيما بيان سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وكل ذلك يدل على كمال وحدانيته سبحانه وتعالى، ويدل على تمام قدرته جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأنه سبحانه وتعالى لا يكون متبعا لأحد في حكمه جل وعلا، فله القدرة المطلقة وله التصرف المنفرد، لا يشاركه في ذلك أحد من عباده. ولذلك دائما يقرن الله تعالى هذه الأفعال بالمشيئة التي تدل على الانفراد في التصرف، المشيئة كتدل على انفراده سبحانه وتعالى في التصرف، فهو المالك لهذا الكون، يدبر جميع أموره كيف يشاء سبحانه وتعالى، يملك خزائن الأشياء كلها هي بيده سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله جل وعلا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كل ذلك يملكه سبحانه وتعالى، وكل ذلك لا شك أنه راجع للحكمة وللعلم وللقدرة. فقلت الله سبحانه وتعالى مع كونه جل وعلا هو المتفرد المتصرف في هذا الكون كيف يشاء، كيذكر لنا أن من اتخذ سبل الهداية واتبعها هداه الله، وأن من تبع سبل الضلال أضله الله. فمن ذلك قول الله تعالى يبين لعباده بعض أسباب الهداية وبعض الطرق التي تؤدي إلى هدايته لخلقه، وبعض الطرق التي تؤدي إلى إضلاله لخلقه. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إذن هذه أسباب اتخذها، إذا اتخذ العبد هذه الأسباب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فالله تعالى يهديه فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى إذن تبع طرق الإضلال، طرق الموجبة للإضلال، فالله تعالى يضله. هذا يدل على تمام حكمته وعدله سبحانه وتعالى، قال فسنيسره للعسرى، وقال جل وعلا مبينا لنا أنه جعل هدايتنا إن أردنا الهداية في هذا القرآن الكريم، قال جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فمن اتبع أحكام القرآن وتعاليم القرآن والتشريعات التي في القرآن الكريم الله تعالى يوفقه للهداية. وقال جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وأخبر جل وعلا أن من لم يتبع طرق الهداية واتبع طرق الضلال ورغب عن الخير وعن رضوان الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يضله. الذي يتمرد على الله ويتبع طرق الشيطان سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن ويرضى بولاية الشياطين عن ولاية الله تبارك وتعالى ويخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أن الله تعالى يخذله ويحرمه من رحمة من هدايته. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إذا اتخذوا أسباب ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إذن هذا ما يتعلق بالهداية وعدمها. كذلك الله تعالى في القرآن ذكر لنا الأسباب التي تحصل بها المغفرة، كل شيء كيقلب على المغفرة يا سيدي، بغيتي الله يغفر لك الذنوب، هل تريد مغفرة ذنوبك؟ كل أحد يبحث عن ذلك. ذكر لنا الله تعالى الأسباب التي تغفر بها الذنوب، أسباب مغفرة الذنوب ذكرها الله في القرآن الكريم، فلا تجهل شيئا منها، ما تقولش أنا كنت باغي ربي يغفر لي وما مغفرش لي، لا، بيّن لك الله تعالى أسباب ذلك. قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فبين لك الله تعالى الطرق التي تحصل بها المغفرة إن شئت. فإن تركتها بمحض إرادتك وباختيارك تركت هذه الطرق، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه الأمور كلها في قدرة العبد في استطاعته، نعم، فإن تركت هذه الأمور واتبعت الشهوات وأطعت الشيطان وتوليت عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه أنك لا تستحق أن يغفر لك. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، إذن سيكتب الله تعالى رحمته لمن اتخذ الأسباب، لمن اتخذ أسبابها، لمن نال مطالبها. فمن اتخذ أسبابها وسلك وسائلها فالله تعالى يكتب له هذه الرحمة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالسبب في نيل رحمة الله هو الإحسان، فإن كنت من المحسنين في جميع أعمالك في جميع أقوالك وأفعالك كانت رحمة الله تعالى قريبة منك. وقال جل وعلا كما في الآية التي سبقت سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون، إذن الأسباب، اتخذوا الأسباب، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا إلى آخر الآيات، اتخذوا سبل المغفرة فغفر الله تعالى لهم وكانوا من أهل جنة عرضها السماوات والأرض، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأعم من ذلك كما قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فمن أراد نيل المغفرة والرحمة فعليه بهذا المعنى العام الذي يشمل كل ما سبق ذكره، وأطيعوا الله والرسول، فمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حصل له ما يرجو من المغفرة للذنوب. كذلك يذكر الله تعالى في القرآن الكريم أسباب حصول بسط الرزق وتقديره، من أراد أن يبسط الله له في رزقه، أن يوسع عليه في الرزق، فعليه بالأسباب التي أمر الله بها، قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا، فبين أن طلب الرزق يكون بانتظار الفرج، فمن انتظر الفرج مع اتخاذ الأسباب فالله تعالى ييسر أمره. وذكر أيضا أن من أسباب الرزق كثرة ذكر الله تعالى والاستغفار، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، وقال جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، والآية في هذا المعنى كثيرة. إذن خلاصة الكلام ما في القاعدة، الله تعالى أخبر أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا أمر مقرر لا إشكال فيه، ولكن بين لنا الله تعالى سبب الهداية وسبب الضلال، بين لنا أسباب الهداية وأسباب الضلال، فمن تبع سبل السبل المستوجبة للهداية هداه الله، ومن اتبع السبل الموجبة للإضلال أضله الله. وبين لنا الله تعالى أيضا الأسباب التي يحصل بها للعبد مغفرة الذنوب، وضد ذلك فمن اتصف بضد ذلك فلا يستحق المغفرة، وبين لنا الله تعالى أسباب بسط الرزق وأسباب تضييق الرزق، فمن اتبع سبل بسط الرزق وتوسيعه بسط الله تعالى له كما وعد ووعده حق، ومن لا من اتصف بضد ذلك فلا شك أنه يضيق عليه في رزقه كما أخبر الله تعالى. قال القاعدة 18 إطلاق الهداية والإضلال وتقييدها، في كثير من الآيات يخبر الله بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يدل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء. ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، شنو عندك؟ أيوة نسخت على إشكال، ويقدره هذه جاءت في القرآن، فقدر عليه رزقه حتى هو المعنى نفس المعنى من الإقتار. نعم أنا لم نسخ، كاين فرق كبير بين النسخ، لا إشكال، الإقتار هو بنفس المعنى، لم يسرفوا ولم يقتروا أو يقتروا في الرباعي والثلاثي، وبمعنى التضييق نفس المعنى. يدل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبيره جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء كلها بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقضي مع ذلك من العباد، فيقتضي ذلك من العباد أن يعرفوا أن يعترفوا بذلك، وأن يعقلوا أملهم وأملهم ورجاءهم به وحده، وفي حصول كل ما يحبون منها ودفع كل ما يكرهون، وأن لا يسألوا أحدا غيره، كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخره، وفي بعض الآيات

والسعي الجميل في مناكب الأرض مع لزوم التقوى كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وانتظار الفرج والرزق كقوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكثرة الذكر والاستغفار وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا، فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرة. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، وقد عرفت طريقها فالزمه. نعم. قال رحمه الله القاعدة 19، يختم الله الآيات بأسماء الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه القاعدة من القواعد المعروفة في القرآن الكريم. الله تعالى في كثير من الآيات التي يذكر فيها أحكاما ويخبر فيها بأخبار يختمها ببعض الأسماء الحسنى، يختمها باسمين غالبا، باسمين من أسمائه سبحانه وتعالى. فالمقصود بهذه القاعدة أن ما يختم الله تعالى به الآيات من الأسماء الحسنى لها تعلق بذلك الحكم المذكور في الآية، لها تعلق بما ذكر في الآية من الأحكام. قال يختم الله الآيات بأسمائه الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، بمعنى ختم الآية بذلك الاسم الكريم ليس أمرا عبثا، ليس بالعبث، بل توجد علاقة كبيرة وتلازم وطيد بين الاسم المختوم به الآية وبين ما ذكر في الآية عموما. إذن فختم الآيات بأسماء الله سبحانه وتعالى لعلاقة بين الأسماء وبين ما ذكر في الآية من الأحكام. وأقوال السلف في ذلك معروفة وكثيرة. المؤلف رحمه الله قال لك هذا الباب باب عظيم، والنظر فيه والتأمل فيه والتدبر فيه فيه خير كثير ونفع كبير جدا. ولذلك هو قال لم يرى أحدا توسع في الكلام على هذه المسألة بالخصوص، أصنف فيها مصنفا خاصا، ولذلك أطال الكلام فيها رحمه الله لا كغيرها من القواعد السابقة. القاعدة بالضبط أطال المؤلف الكلام فيها لأنه لم يرى أحدا تكلم عليها بتوسع وتفصيل، ولذلك ذكر أمثلة كثيرة ليبين بها رحمه الله المناسبات التي تكون بين الأسماء التي في آخر الآية وبين ما ذكر في الآية من الأحكام. من ذلك مما مثل به قول الله تعالى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله تعالى لما تكلم على خلق السماوات والأرض قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم قال وهو بكل شيء عليم، ختم الآية باسم من أسمائه دل على صفة العلم، ختمها بقوله عليم وهو بكل شيء عليم. ما المناسبة بين عليم وبين قوله فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم؟ العلاقة بينهما، العلاقة بينهما أن الله تعالى بين بهذا الاسم الذي ختم به أنه سبحانه وتعالى مع خلقه للسماوات السبع ومع عظمتها وخلقه للأراضين السبع وعظمتها، فهو سبحانه وتعالى عالم بما فيها، عالم بما في الأرض وبما في السماء وبما بينهما من الخلق. كل ما يحدث في السماوات وفي الأرض مع عظمة خلقهما فهو سبحانه وتعالى عالم به، لذلك ختمها باسمه وهو بكل شيء عليم، لينبه على أنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء يقع في السماوات أو في الأرض أو ما بينهما. كذلك من أمثلة هذا أن الله سبحانه وتعالى، أو مما يدل على هذا الذي ذكرنا، أن الله جل وعلا لما أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة لا شك أن الملائكة راجعوا كما هو مذكور في القرآن، راجعوا الله تبارك وتعالى في ذلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هكذا تصوروا. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم بأنه جل وعلا يعلم كل شيء وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعرضها على الملائكة ورأى الملائكة ما رأوا من آدم عليه السلام مما عجزوهم عنه، سلموا لله سبحانه وتعالى وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن فدل ذلك على أنه سبحانه وتعالى محيط علمه بكل شيء، وأمثلة هذا كثيرة. من أمثلة ذلك قول الله تعالى عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، في قصة آدم مع إبليس المعلومة المعروفة المذكورة في سور كثيرة من القرآن الكريم. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب الله تعالى على آدم إنه هو التواب الرحيم، ختمها باسميه التواب والرحيم لمناسبة جليلة، وهي أنه سبحانه وتعالى ذكر في الآية أن آدم تلقى من الله تعالى كلمات، تلقى آدم كلمات من الله، الله تعالى هو الذي أقبل بقلب آدم ليتوب إليه، أقبل الله تعالى بقلب آدم بمعنى هو الذي أتى بقلب آدم ليتوب ويندم على ما كان ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فهو الداعي له إلى التوبة، الله جل وعلا دعاه إلى التوبة، تلقى كلمات من ربه سبحانه وتعالى فتاب عليه ربه، فكأن الله تعالى دعاه للتوبة وتاب عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا كما قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى تاب عليهم؟ أقبل بقلوبهم إليه سبحانه وتعالى، أقبل جاء بقلوبهم إليه جل وعلا، لماذا جاء بقلوبهم إليه؟ جاء بقلوبهم إليه ليتوبوا، فهو مريد لتوبتهم، لذلك ختمها قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب إنه هو التواب الرحيم. كذلك قال هنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كذلك لما ذكر الله تعالى النسخ في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ختمها بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ففيه بيان قدرته سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته، هو جل وعلا الذي ينسخ ما يشاء من الأحكام ويترك من يشاء من الأحكام، ففيه رد على اليهود القائلين بالبداء الذين يمنعون النسخ ولا يؤمنون به، الله تعالى كيقول لهم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني أنه سبحانه وتعالى إذا نسخ بعض الآيات وأزال حكمها أو أزال لفظها فإنه سبحانه وتعالى قدير جل وعلا على إبقائها، قدير على التصرف في أحكامه وتشريعاته كيف يشاء، ففي ذلك رد على اليهود الذين ينكرون ذلك. فبين الله تعالى في ختام الآية في قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أنه جل وعلا عالم لما ينسخه، بل ذلك من آثار قدرته وتمام ملكه وحكمته، فمن تمام ملكه وحكمته أنه يتصرف في عباده كيف يشاء ويتصرف في ملكه كيف يشاء، ومن ملكه سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم الذي أنزله على عباده فيه تشريعاته، يتصرف جل وعلا في أحكامه لعباده كيف يشاء، ممكن اليوم يفرض علينا الصوم وغدا يرفع لنا فرض الصوم ولا لا، يمكن أن يفرض علينا الصلوات وبعد غد يرفع عنا ذلك، يتصرف سبحانه وتعالى في ملكه كيف يشاء، وكل ذلك تابع لحكمته جل وعلا. فلذلك لماذا يعيب هؤلاء وجود النسخ في الشريعة. الله تعالى له أن يتصرف في عباده كيف يشاء، فيفرض عليهم الأمر اليوم ويرفعه عنهم غدا، أو يبيح لهم الشيء اليوم ويحرمه عليهم غدا، المانع من ذلك وهو جل وعلا المتصرف في كونه كيف يشاء. إذا النسخ فيه بيان هذا المعنى، النسخ فيه بيان هذا المعنى، خصنا نفهموه منه أن الله تعالى من اللي كينسخ حكم سواء من الأخف إلى الأشد أو من الأشد إلى الأخف، فإنه بذلك سبحانه وتعالى يبين قدرته جل وعلا، وأنه يتصرف فينا كيف يشاء ويشرع لنا كيف يشاء وما يشاء، والواجب علينا هو التسليم لشرعه. فإذا فرض امتثلنا، وإذا أزال تركنا، إذا أباح فعلنا، وإذا حرم امتنعنا. إذن لنا أن نطيع ونتبع، وهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويتصرف كيف يشاء جل وعلا في عباده، ويحكم بينهم بأحكامه القدرية وبأحكامه الشرعية كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولا شك أن أحكامه كلها لا تخرج عن عدله سبحانه وتعالى، أحكامه كلها منزهة عن العبث ومتصفة بالحكمة، وكلها عدل لا جور ولا ظلم فيها. إذا فرض حكما أو أزال فرضيته، حكم بحكم أو رفعه، فكل ذلك لا يخرج عن عدله سبحانه وتعالى، فأفعاله كلها عدل ومتصفة بالحكمة البالغة. كذلك من أمثلة هذا قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، معنى الآية واضح، أينما وليتم وجوهكم فثم ظرف مكان وجه الله سبحانه وتعالى، ففي إلى أي قبلة استقبلتم فالله تعالى هناك. لما ذكر هذا الحكم ختمه باسمين، قال: إن الله واسع عليم جل وعلا، واسع الفضل، هو جل وعلا واسع الفضل، واسع عليم. وهذا لا شك أنه مناسب لقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. لماذا؟ لأنه جل وعلا واسع الفضل، وعلمه محيط بكل شيء. فإن صليت تجاه بيت المقدس أو صليت إلى بيت الله الحرام، فإن الله جل وعلا عالم بصلاتك وعالم بتوجهك، ذلك ختمها بذلك، قال: واسع، أي فضاء اتجهت له فإن الله تعالى يملكه، له الفضل كله وله الملك كله، واسع عليم، يملك جميع العالم كما قال: العالم العلوي والعالم السفلي، كل ذلك ملك له جل وعلا. وخف السرد. كذلك من أمثلة هذا قول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله تعالى لما ذكر المنح التي يمنحها لعباده، الهبات والعطايا التي يعطيها لعباده من الذكور فقط أو الإناث فقط، أو تزويج الذكور والإناث، أو المنع من الذكور والإناث، قال ختاما: إنه عليم قدير. إعطاؤه للبعض الذكر دون الأنثى، أو للأنثى دون الذكر، أو الحرمان منهما معا، إياك أن تظن أن شيئا من ذلك خرج عن علمه، أعطى الذكر ولم يعلم بذلك، وأعطى الأنثى فقط ولم يعلم، ودعا البعض ولم يعلم، لا لا، كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى، عالم الذي أعطاه ما أعطاه، والذي منعه ما منعه، وهو سبحانه وتعالى قدير أيضا، إذا أعطى لأحد الذكر دون الأنثى فهو قادر على أن يزوج له، وإذا أعطى أحدا الأنثى دون الذكر فهو قادر على أن يزوج له، وإذا منع البعض من الذكر والأنثى فهو قادر على أن يعطيه الصنفين معا، وإذا أعطى لأحد فهو قادر على منعه من الصنفين معا، واضح؟ لذلك ختمها بالعلم والقدرة، من أعطاه فهو عالم ومنعه فهو عالم، ومن أعطاه فذلك بقدرته وهو قادر على منعه، ومن لم يمنحه شيئا من ذلك فكل ذلك لا يعجز عنه سبحانه وتعالى، قادر عليه، ذلك ختمه بقوله: إنه عليم قدير. وقال جل وعلا في فرض السرقة: في الكلام على حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ومتى وجد مثل هذا التركيب؟ متى وجدت آية فيها ذكر حد من الحدود، فيها عقوبة من العقوبات؟ فإن الله تعالى يختمها بالعزة، الله جل وعلا تجده يختم تلك الآية بما يدل على عزته سبحانه وتعالى وقدرته. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عز سبحانه وتعالى فحكم بقطع يد السارق والسارقة، عز فحكم. لو ختمت الآية بقوله والله غفور رحيم لما كان يناسبها القطع، لكان يناسبها التجاوز. ولذلك قال بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لماذا أتى بعد ذلك بقوله غفور رحيم؟ لأنهم تابوا، تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا و قطع الطرق وغيرهم ممن يفسدون في الأرض، قال الله تعالى عنهم فإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، عقوبات عظيمة. ولكن إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم قال فاعلموا أن الله غفور، وذلك مناسب. إذا تابوا قبل التمكن منهم وقبل القدرة على إمساكهم فإنه حينئذ تسقط عليهم العقوبة، فلما سقطت العقوبة قال فاعلموا أن الله غفور. وبهذا استدل أهل العلم على سقوط العقوبة، استدل أهل العلم على أن العقوبة تسقط على من تاب قبل المقدرة عليه بهذه الآية بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولكن لما كان الحد قائما وإقامته العقوبة موجودة لا زالت مستقرة ختم بقوله عزيز حكيم، لأن ذلك هو المناسب لمقام إقامة الحد العقوبة. عز سبحانه وتعالى فحكم بهذه العقوبة التي هي قطع يد السارق. ولذلك لما قرأ بعضهم الآية فاعلموا أن الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، أعرابي لم يستسغها سمعه، لم يستسغها سمعه ونفى أن تكون من القرآن. لماذا نفى أن تكون من القرآن وجزم بذلك مع أنه ما سمع بالقرآن قط؟ لأنه علم أن السياق لا يناسبه الختم بالمغفرة والرحمة. لو كانت مختومة بالمغفرة والرحمة لكان هؤلاء قد عفي عنهم فاقطعوا أيديهما أو أعفوا عنهما، لو كان في ذلك عفو وتجاوز لكان يناسب الختم بالمغفرة والرحمة. ولكن لما كان الحد قائما وما زال مذكورا ولم ينفى ناسب أن يختم بقوله والله عزيز حكيم. وأمثلة ذلك كثيرة، منها أيضا آيات المواريث، آيات المواريث من هذا النوع. الله تعالى من يتكلم عن المواريث قال في ختامها فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، شو لا مناسب جدا هذا الوصف، هذا هذين الاسمين تكلم عن المواريث وكل واحد شحال كيورث وقال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ما يناسبش هنا غفورا رحيما أبدا، ولا يناسب سميعا بصيرا ولا عزيزا حكيما، لا عليما حكيما سبحانه وتعالى. أي أنه جل وعلا في تقديره للمقادير وفرضه لهذه الفرائض وإعطاء كل ذي حق حقه عالم سبحانه وتعالى بمن يستحق كل نصيب من هذه الأنصباء. لكي يستحق الربع فهو عالم به، ومن يستحق الثمن كذلك، ومن يستحق النصف كذلك، ومن يستحق أن يكون عاقلا كذلك أو الثلث كذلك، وفي هذه الحالة يرث كذا وفي هذه الحالة، بل تفاصيل ذلك تدل على العلم، تفاصيل تدل على العلم. لو لم يكن محيطا سبحانه وتعالى بما يتعلق بالميراث لما فصل فيه تفصيلا وذكر كل الأحوال والصور، نعم ذكر كل الأحوال والصور سبحانه وتعالى للورثة إجمالا، وما لم يذكر يدخل تحت ما ذكر. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذه التفاصيل تدل على علمه سبحانه وتعالى، وأن علمه محيط بكل ما يتعلق بذلك. إذا الله سبحانه وتعالى عالم، فأعطى كل ذي حق حقه بعد العلم والاطلاع سبحانه وتعالى. وهو حكيم جل وعلا في وضع كل حظ في موضعه، في وضع كل نصيب في موضعه. علاش الله تعالى في الآية كما رأيتم شنو قال؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. علاش ما قالش فلأبيه؟ علاش ما قالش فلأبويه؟ شوف قال فلأمه، ما قالش فلأبويه، لا، فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه. ما تكلمش عن الأب، لأن الأب هنا عاصب يرث ما بقي بالتعصيب. واضح كلام؟ الأم فرض لها والأب لم يتكلم عنه. لما كان الولد موجودا قال فلأبويه لكل واحد منهما السدس، لأن الابن كين العاصب، إذا الأب عنده السدس والأم عنده السدس. إذا ما كانش الابن ما تكلمش الله على الأب، تكلم علاش؟ على الأم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا من اللي غنجول الفريضة والقول الإخوة الأشقاء كينين، وكين الأب والأم. الأم يحجبها الإخوة الأشقاء من ثلثها إلى سدسها، غتأخذ السدس، وما بقي كله يأخذه الأب. نعم، ما بقي، لأن الله حكم بذلك، قال فلأمه السدس، والأب ما ذكروش، كناية على أنه عاصب يرث ما بقي. إذا الشاهد الله تعالى إذا أعطى لبعض الورثة نصيبا وأعطى لغيرهم أكثر من ذلك أو أقل منه، فكل ذلك بحكمته. إياك أن تظن أن شيئا من ذلك عبث. ومن يعترض على هذه الأنصبة التي قسمها الله سبحانه وتعالى فإنه يطعن في علم الله وحكمته. لكي يعترض على هذه الأنصبة وبغي يدير هو نصيب دياله وتقسيم ديال الإرث دياله هو بوحده، فإنه بلسان حاله يعترض على شرع الله وعلى علمه وحكمته، يطعن في علم الله وحكمته، كأنه يقول لرب العالمين لما أعطيت للوارث فلان كذا وللوارثة كذا فقد بخست الوارثة حقها أو الوارثة حقه، لم تكن مطلعا اطلاعا كاملا، ولم تكن محيطا بالمسائل إحاطة تامة، ولذلك ظلمت الأنثى أو ظلمت الذكر. ولم يكن سبحانه وتعالى حكيما عند إعطائه للأنثى ما أعطى وللذكر ما أعطى، فذلك طعن في علم الله وحكمته، والأمر في ذلك أمر خطير، فليحذر المسلم من الكلام عليه. كذلك في سورة الحج، مؤلف رحمه الله أطال في هذه المسألة، في سورة الحج في سبع آيات ختمها الله تعالى بأسمائه، باسمين من أسمائه، ابتداء من قوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. في الآيات السبع بعد هذا كلها يختمها الله تعالى باسمين، قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وقال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن هذه سبع آيات، ثمان آيات بعد الآية التي ذكرنا، سبع آيات الله تعالى يختمها باسمين من أسمائه، وكل هذين الاسمين المختلفين لعلاقة بين الحكم المذكور في الآية وبين الاسمين. الآية الأولى ختمها بقوله لعليم حليم، والآية الثانية ختمها بقوله عفو غفور، والثانية سميع بصير، والثالثة العلي الكبير، والخامسة لطيف الخبير، والسادسة الغني الحميد، والسابعة الرؤوف الرحيم. فرق كين فرق ولا لا؟ فرق، وكل هذا الفرق مقصود من الله سبحانه وتعالى لأنه المناسب للآيات المذكورة. قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ختموا هذه الآية بالعلم والحلم يقتضي من الله سبحانه وتعالى يقتضي علم الله تعالى بنياتهم ومقاصدهم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه أولئك المؤمنون المطيعون المتبعون لشرع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا علم بنياتهم الحسنة وبأعمالهم العظيمة ومقاماتهم العالية فجازاهم الله تعالى بهذا الفضل العظيم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه المدخل الذي يحبونه ويرضونه لأنهم أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الله تعالى سيعفو عنهم ويحلم عن ما صدر من تقصيرهم وتفريطهم وما وقع من زلاتهم وخطاياهم وسيئاتهم لأنهم كانوا طائعين لربهم سبحانه وتعالى. فالله تعالى غفر وحلم وعفى عما صدر منهم من السيئات. فلذلك ختمها بقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعفو لا عليم حليم. إذا لاحظوا هذا الختم بعليم حليم مناسب هنا. نعم لأن الله تعالى يدخلهم مدخل يرضونه إذن عالم سبحانه وتعالى بما صدر منهم من السيئات ولا بد أن يصدر منهم ذلك فهم بشر لا بد غادي يغلطوا وتصدر منهم ذنوب ومعاصي. إذن فالله تعالى عالم بما صدر عنهم ولكنه حليم. ما صدر منك من السيئات في الخلوات الله تعالى مطلع عليه ولكنه جل وعلا حليم لذلك عفى عن سيئاتك وأدخلك ذلك المدخل الذي كنت ترضى. ثم قال بعدها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هذا الختم هنا فيه حث من الله وترغيب من الله سبحانه وتعالى لنا بالعفو والصفح. كيقول لنا من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ولكن بين لنا الله تعالى أن المقام الأعلى والأسمى من هذا هو إيش؟ أن لا تنتصر لنفسك أن تعفو وتصفح. إذا عفوت فذلك أعلى من أن تعاقب من عاقبك. واضح كلام؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها زين؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فبين لنا الله تعالى هذا المعنى هنا من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله وإن الله لعفو. فأشار لك الله تعالى إلى العفو قال لك هو جل وعلا عفو فكيف لا تتصف أنت بالعفو عن الناس إذا وقع منهم الخطأ معك. إن الله لعفو غفور فكما أنه كذلك فلا شك أن المقام الأعلى أن تعفو وتغفر لمن صدر منه خطأ تجاهك لمن عاقبك لا تعاقبه. ثم قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ختمها بالسمع بيانا منه سبحانه وتعالى أنه سميع لجميع ما يسمع سميع سبحانه وتعالى لكل المسموعات التي يمكن أن تسمع من أصوات المخلوقات كلهم وأقوال المخلوقات كلهم سواء كانت طاعة أو معصية. هو جل وعلا سميع لكل ما يصدر من المسموعات ليلا أو نهارا وبصير سبحانه وتعالى بأحوال العباد بأعمال العباد بأفعالهم في الليل والنهار. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إياك أن تظن أنه إذا كان كذلك فقد لا يسمع أصوات النهار أو لا يبصر أفعال الليل. لا لا لا سميع لكل المسموعات ليلا ونهارا وبصير لكل حركات المخلوقات وأفعالهم وأعمالهم ليلا ونهارا. مفهوم الكلام؟ إياك أن تقول لا يسمع بالنهار أو لا يرى بالليل. لا يسمعكم ليلا ونهارا ويبصركم ليلا ونهارا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وإن الله لسميع لكل ما يصدر منكم في الليل أو في النهار وبصير لكل ما يصدر منكم ليلا أو نهارا. لأنه قد يقول المغفل لا يرى ما يقع منا ليلا لوجود الظلمة، أو لا يسمع ما يقع منا نهارا لكثرة الأصوات. واضح الكلام؟ لأن النهار لا يكون سكنا. فبين الله تعالى أنه سميع لجميع الأصوات ومبصر جل وعلا لجميع المرئيات المبصرات في جميع الأوقات والأزمنة والأمكنة وعلى اختلاف أحوال الناس وأشخاصهم. ثم قال في الآية الرابعة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. المناسبة كذلك واضحة هنا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله سبحانه وتعالى هو المستحق، هو العلي، هو الكبير عن كل تلك المألوهات والمعبودات التي تدعونها من دون الله، تلك الأصنام والأوتان التي تعبدونها من دون الله. لا يستحق أحد منها أن يعبد وأن تصرف له الأدعية. لماذا؟ لأنه ليس بعلي ولا كبير. العلي الكبير جل هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولذلك هو الذي يجب أن يفرد، أن يفرد بهذه العبادة. ولذلك ختمها الله تعالى بقوله: وأن الله هو العلي الكبير. وش واضح كلام؟ ذلك بأن الله هو الحق. علاش الله هو الحق؟ لأنه هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ولماذا تلك المألوهة باطلة العبادة؟ لأنها ليست كذلك. ثم قال في الآية بعد ذلك: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. اللطيف الخبير هذان الاسمان يدلان على ساعة علم الله، ساعة علم الله، وأنه يعلم الأمور الخفية والأمور الواضحة، يعلم الأمور الباطنة والأمور الظاهرة. فهو سبحانه وتعالى بما عالم بدقائق الأمور وخبير ببواطن الأشياء وظواهرها، وعليم جل وعلا بما تحتوي عليه الأرض وبما تحتوي عليه السماء من الأرزاق التي يرزقكم بها. ما ينزل من السماء فينبت بسببه رزق في الأرض تأكلون منه وتعيشون به وتتنعمون منه، كل ذلك الله جل وعلا لطيف خبير به، خبير به قبل وجوده، خبير بما تحتويه الأرض تحتها من النعم ومن الأرزاق التي يمن الله تعالى بها على عباده. ذلك قال المؤلف سبحانه وتعالى: هو علمه واسع وخبرته ببواطن الأشياء دقيقة وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق. لذلك قال لطيف خبير. إذن خبير بالبواطن ولطيف بعباده حيث من الله عليهم بهذه الكنوز التي أخرجها لهم من الأرض، اللي هي ألوان وأنواع الأصناف ديال المأكولات والنعم، مأكولات وغيرها مما يتنعم به الناس لباسا أو سكنا. ثم قال في الآية بعد ذلك: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. لا شك أن هذه الآية كذلك اشتملت على معاني عظيمة. له كل ما في السماوات، يملك كل ما في السماوات سبحانه وتعالى، ويملك كل ما في الأرض من المخلوقات، ويملك السماوات والأرض أنفسهما، يملك السماوات والأرض ويملك ما في السماوات والأرض من المخلوقات، ما في الأرض من المخلوقات الكثيرة وما في السماوات من المخلوقات العظيمة، كل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد ذلك: لهما ملك السماوات وهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني الحميد. والمناسبة واضحة، لماذا هو جل وعلا الغني بعد ذكره لملك السماوات والأرض؟ فهو مالك لها ولا يفتقر إلى شيء منها، لا يحتاج إلى شيء منها، بل ما في السماوات وما في الأرض والسماوات والأرض وجميع المخلوقات كلها محتاجة لله سبحانه وتعالى، مفتقرة إليه، فقيرة إليه، وهو جل وعلا غني عن تلك المخلوقات كلها الغنى المطلق، غني الغنى المطلق، لا يفتقر ولا يحتاج إلى شيء منها سبحانه وتعالى. فبغناه تفضل على عباده بتسخير ما في السماوات وبتسخير ما في الأراضين من النعم الظاهرة والباطنة. فلا شك أنهم أن العباد الذين أنعم الله تعالى عليهم بهذه النعم في السماوات وفي الأرض، وذلك بتسخيرها لهم، يجب عليهم أن يعبدوه وأن يوحدوه، وذلك هو معنى قوله الحميد، هو الغني الحميد الذي يجب أن يحمد في السماوات والأرض بسبب تسخيره لهذه النعم التي منحها لعباده في السماوات وفي الأرض، يجب أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة السابعة قال فيها ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته سبحانه وتعالى أن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض مما يرى، وأن أمسك سبحانه وتعالى السماوات والأرض أن تزول. فإمساكه للسماوات أن تقع على الأرض وإمساكه للأرض أن تزول، لا شك أن ذلك من رأفته ورحمته. لو لم يكن رؤوفا ولا رحيما بعباده لما أمسك السماوات ولما أبقاها على ما هي عليه، ولما حفظ المخلوقات من أن تقع السماوات والأرض عليهم. إذن فحفظ الله تعالى للسماوات والأرض وإبقائها على ما هي عليه لا شك أنه من رأفة الله ورحمته، وأمثلة ذلك كثيرا المؤلف أطال في هذه المسألة، لعل نكمل إن شاء الله فيما سردوا شوية ذلك. القاعدة 19: الأسماء الحسنى في ختم الآيات. يختم الله الآيات بالحسنى بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نترك إن شاء الله استرضي للحصة الآتية، مشى الوقت شوي، خليه حتى الحصة الآتية إن شاء الله. إذا كان يتعلق بهذه المسألة بالكتاب خليه حتى السط. نعم ماله من نسخة ما عندكمش نفس طبعا عندكم نفس النسخة مش من القاعدة أسماء الحسنى ما عندك مختصرة طوال نفس أيوة النسخ ما الله أسباب ذلك غريبة جدا قاعد الخلاف الكبير في النسخ ما جدا ما عندك شيء عندكم ثم لك ما غير في النسخة ديالك انت مقطع لك مقطع لك هذا الشيء هذا ترد هذا الكتاب هذا يرد مثل هذه الأخطاء كترد انت عندك 64 81 صفحة 64 صفحة 81 هذا عيب يرد معه الكتاب كيرجع لهم حتى للمطبع لأنه واضح ما سقطوش واضح من الكتاب من خديت هذا هذا خاصو يردو ها يردوا لأنها واضح ما مقطعينش كلها 64 81 64 عم اسمح لي ما كشي إشكال ولا في السرد القاعدة التي بدأنا بها الدرس فيها مثلا من باب عطفي العام الخاص بعضها فيه وبعضها لا نعم بعضها يمكن أن يوجه بتوجيه وعطف العام على الخاص لا ينافي ما ذكر بمعنى أن الخاص دل على معنى أخص مما دل عليه اللفظ الأول يعني اللفظ الأول دل على عموم وهذاك اللفظ الثاني دل على معنى أخص من اللفظ الذي دل عليه الأول فكأن اللفظ الأول ما لم يدل على ما دل عليه الثاني وإنما أتمه الثاني، ولا إشكال في بعضها نعم ولكن في بعضها لا. تحقيق غير المهم كيف اللي وقال عليك ماشي مرة كتبت عبارة شوية تحتاج إلى تعليق لا شوية ماشي تحقيق مزيد. Yeah.